الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السابع من مادة العقيدة. أما عن كيفية الحساب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن عنها وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ورد في الحديث، ولا نزيد ولا ننقص ولا نسأل عن أكثر مما ورد. ومما ورد في الكيفية أن الأعضاء تشهد، اليدان الرجلان الجلود تشهد. قال سبحانه: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. من القضايا المهمة المتعلقة باليوم الآخر الحوض، فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض الذي تفضل الله به عليه وعلى أمته، فإن الأحاديث الواردة في ذلك تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة أكثر من 30 صحابيا. وأول من يرد الحوض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمته. فيحاول الكفار أن يأتوا للشرب لكنهم يطردون، وكذلك يحاول العصاة أن يشربوا لكنهم يطردون. وهذا الحوض إنما هو بعد الانتهاء من الموقف بما فيه من أهوال وعرض وحساب وقراءة الصحف وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم، يعني أنا أتقدمكم أو أنا أسبقكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. من القضايا المهمة أيضا الميزان، فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الله عز وجل ورسوله من أعمال العباد خيرها وشرها، وأنها توزن، من أن أعمال العباد توزن يوم القيامة بميزان. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كذلك نؤمن بالصراط، وأن هذا الصراط يكون بعد الحساب والميزان، فينصرف الناس من الموقف ليمروا فوق الجسر المنصوب على جهنم، وهذا الجسر هو الصراط. والمرور على الصراط عام لجميع الناس، الأنبياء والصديقين والمؤمنين والكفار، ومن يحاسب ومن لا يحاسب. ومن استقام على صراط الله الذي هو الدين الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، ومن لم يستقم لم يستقم على هذا الصراط ولم يستطع تجاوزه. قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها. ثم بعد هذا كله نؤمن بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان من مخلوقات الله عز وجل، عدهما الله سبحانه للثواب والعقاب، وأنه سبحانه وتعالى خلقهما قبل الخلق وأنهما موجودتان الآن، هذا خلافا لبعضهم الذين قالوا بأنهما ليستا موجودتين الآن. فنحن نؤمن بأنهما موجودتان وأنهما باقيتان إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان. قال سبحانه وتعالى عن النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال عن الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وقال: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الركن الأخير الإيمان بقضاء الله وقدره. اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، ومنهما من فرق وقال القدر شيء والقضاء شيء آخر. القدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، والقضاء إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. وبعضهم عكس فجعل تعريف القضاء للقدر والقدر للقضاء، والأمر محتمل كما يقول المصنف. ومن عرفهما تعريفا واحدا قال: القضاء والقدر هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود، وهو القوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها، وهذا هو ما ورد في قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب ما معنى الإيمان بالقدر؟ معناه أن نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والمقصود بالإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله القديم أو الأزلي، والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يعلم ما سيعمل الخلق، يعلم ما الخلق عاملون، وهذا العلم أزلي. ونؤمن أيضا بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. وأهل العلم قالوا إن الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله القديم وأنه سبحانه يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة هذا القدر في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مشيئة الله تعالى النافذة. الرابعة إيجاد الله تعالى لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. فهذه مراتب القدر 4. والقدر من القضايا أيضا المهمة التي حاول الملاحدة والكفار أن يحتجوا بالقدر على معاصيهم. قال عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم يريدون أن يحتجوا بالقدر على معاصيهم وعلى شركهم، وهذا الاحتجاج باطل وضعيف، لأنه كيف تحتج على الله عز وجل بأنه قضى عليك مثلا بالكفر وأنت أصلا لم تطلع على ما هو المكتوب؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنك يعني حكمت بهذا قبل أن تعمل. طيب أنت لربما لو عملت لما كنت في هذا المصير. وهناك قضايا كثيرة تتعلق بالقدر، لكن في المجمل القدر هو سر من أسرار الله تعالى، ونحن نؤمن بما ورد في القرآن وبما ورد في السنة ونقف عنده ولا نزيد. والحمد لله رب العالمين.